يا سيد سيد ولد ولد عمنا يا عبد الله لا مال يا عبد الله لا مال الأمان Yeah. وقد اشتهر صلى الله عليه وسلم بالأمين لأمانته الصديقه. وقد اشتهر صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه، صلوا على النبي. بالأمين لأمانته الصديقية، فسمعت خديجة بذلك فبعثت إليه خادما من الخدام. أعطته ما لها، أعطته ما لها بالتجارة فيه، وطلبت منه السفر إلى البلاد. وأوصت خديجة ميسرة عليه، قائما على خدمته صلى الله عليه وسلم. وخرج صلى الله عليه وسلم ونزل تحت شجرة ليستظل بها، صلى الله عليه وسلم ليستظل بها، فأظلته وأرخت عليه أغصانا وارثيا. فرآه راهب فعرفه لما مالت أشقه الشجرة وأظله في أوقات الأجير رغما فسأل الراهب من سرت عن أوصاف فيه فأجاب بها وهي أوصاف النبوي والمنام هذا الذي ينزل عليه الوحي بالآيات الإلهية وينشر الله ذكره بين عباده وترتسم محبته في قلوب أحبابه أن يرتسى ثم سار صلى الله عليه وسلم وقضى تجارته فيها وأخذ في الرجوع إلى مكة المشرفة بيت الله الحرام فلما دخل مكة أضاءت به شوارعها وأماكنها البهية فرأته خديجة مقبلا وبين يديه للهداية أعلام فسألت ميسرة عن أوصاف فيه فأجاب بها وقال لها يا سيدتي رأيت الأحجار سلمت والأشجار سجدت وأظله في أوقات فرغبت في زواجه صلى الله عليه وسلم لما عاينت من أخلاقه الرضية Yeah. في الحب يا أهل الهوى قسمي الله الله لا قسمي ولا وفت للعلا إن كنتكم ذمني وإن صدروا بعدكم فلا ترصت إلى مات همامي وإن صبوا العذاب فمي قلعت في حبكم عذري يا لطان خلعت في بحبكم يا عيني يا روحي يا حبكم عذري فألبسني تجردي في غواكم خلعة الثقل تجرولي تجردي في غواكم خلعة السقام ما صرت في الحب بين الناس معرفة حتى تنكر فيكم بالضناع علمي صبرا على كل مر على كل مر في حلقتكم يا يا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم محمد الله عليه وسلم أحمد الهادي البشير ومن ناق النبي ومن لولا هداه لضلت سائر الأمم سرت بمولده سرت بمولده أم القرى فنشا في حجرها وهو طفل بالغ الحلم تشفي من الداء والبلوى تشفي من الداء والبلوى نفثته وتنفخ الروح في البال من الرمم والحبيب الذي فيه جننت غوى غوى جننت هوى هوى يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي جننت والحبيب الذي فيه جننت غوى يا لائمي في هواه في هواه كيف شئت لمي أرى حياتي مماتي أرى حياتي مماتي في محبتك ومحنتي وشفائي أهنأ نعمي فعساك تشفع فيه عند حسابي محتسبه فلقد غدا مستمسكا بعراك فلقد غدا مستمسكا بعراك ماذا يقول المادحون ماذا يقول المادحون ماذا يقول المادحون ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب في معناه صلى عليك الله يا عالم الهدى صلى عليك الله يا عالم الهدى صلى عليك الله يا عالم الهدى صلى سبحانك يا الله سبحانك يا الله سبحانك يا الله سبحانك يا سبحانك يا الله سبحانك يا الله سبحانك يا الله سبحانك يا الله سبحانك يا سبحانك يا الله سبحانك يا الله سبحانك يا إنما في أنكم بك قد شغلنا القلب شغلنا القلب ما دمنا وحياتي باتك إنما في أنكم بك منك قد شغلنا القلب شغلنا القلب ما دمنا ترفع قلبنا وارحم وارحم تذللنا ترفع قلبنا وارحم وارحم وحياتي ذاتك إنما في أنتم بك قد شغلنا القلب شغلنا القلب ما دمنا إنما فئة بك قد شغل القلب شغل القلب ما دمنا وحياتي ذاتك إنما فئة بك قد شغل القلب شغل القلب ما دمنا حياتي ذاتك إنما فئة بك قد شغلنا القلب وحياتي ذاتك إنما فئة بك قد شغل القلب شغلنا القلب ما دمنا فارفق بنا وارحم وارحم تذللنا حقائق عطائي طال أشياء علمنا فارق الضياء في بصائرنا وحقائق الأشياء علمنا فارق الضياء في بصائرنا وحقائق الأشياء علمنا أفرغ الضياء في بصائرنا وحقائق الأشياء علمنا أفرغ الضياء بصائرنا وحقائق الأشياء علمنا افرغ الضياء في بصائرنا وحقائق الأشياء بصائرنا وحقائق الأشياء علمنا فارق الضياء في أيحوم من انتمى أيحوم حول من انتمى لكم آوى يا آل أحمد يا آل البيت يا آل البيت أو تسر شوامط حاشا يضام حاشا يضام من التجا أو يشتكي ضيما وأنتم سادة لكم السيادة من ألست بربكم ولكم نطاق ولكم نطاق نطاق العز دارت قالت هل ثم باب للنبي سواكم ومن غيركم من ذا الورى ريحانته هل ثم باب للنبي سواكم غيركم من ذا الورى ريحانته يا بابا يا من عود على التوحيد قلبي فالزم لحالي فالزم ضم صبط محمد ما أمه راجل يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب ما أمه راجل وحيقت حاجته هذا الحسين هذا الحسين وجده خير الورى صلى بعبد قد عرفت بطاعته يا سيدا يا سيدا يا سيدا في أرض مصر مقامك يا سيدا في أرض مصر مقامك وجميع أهل الله تطرق سدته إنا ضيوفك يا كريم ألوف قرر ألوف قرر إنا ضيوفك يا كريم ألوف قرر ألوف قرر فبالغفران أكرمنا فبالغفران أكرمنا فبالغفران أكرمنا. سبحانك يا الله سبحانك يا الله سبحانك يا الله سبحانك يا ليلة تهدي بنيني وضعت ليلة تهدي بنيني وضعت ليلة تهدي بنيني وضعت وضعت ليلة اثنين وضعت آمنا خير الأمان ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأمان ليلة الاثنين وضعت آمنا بدر تمام ليلة الاثنين وضعت آمنا ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأنام ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأنام خير الأنام ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأنام كانت ليلة أغلى ليلة كانت ليلة أغلى ليلة أجمل ليلة وأحلى ليلة أجمل ليلة وأغلى ليلة ليلة الاثنين وضعت آمنا بدر تمام ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأنام كانت ليلة أحلى ليلة أجمل ليلة أغلى ليلة كانت ليلة أجمل ليلة أغلى ليلة أحلى ليلة ليلة الاثنين وضعت ليلة الاثنين وضعت ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأنام ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك